لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب مختصر جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث يعني يقول حسن لغيره، خرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ في الأمثال، وعن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وهامش الطحاوي. ومعنى حسن لغيره أن الحديث يعني الحسن ليس من ذات السند، ولكن يعني له يعني ما يقوي، يعني في طرق يعني أكثر من طريق فيها ضعف يسير، يتقوى الحديث بهذه الطرق فيصل إلى درجة الحسن لغيره. يقول: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، روي عن أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان الكلام خير يتكلم به، كان ليس خيرا أو ليس فيه نفع ولا ضر فاسكت عنه أفضل. وهناك مثل يعني سائر يقول: إذا كان الكلام الفضة فاسكت من ذهب، ويوافق يعني هذا هذا الحديث يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل أحد بما يناسبه أو بما يحس أو يعلم أنه يعني محتاج يعني إليه. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونص الحديث يعني لعل في رواية كذا، ولكن الرواية المشهورة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى حديث الباب أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، يعني تتعلق به عنايته ويعود عليه نفع منه إما في العاجل وإما في الآجل، إما نفع دنيوي أو نفع أخروي. ولكن إذا كان الأمر لا يعود عليه بالنفع، زي الاشتغال بالكرة والإنسان يحكي عن أسفاره وعما رآه، فهذا إذا خلى من تزكية النفس والتعالي على الآخرين وإظهار أنه يعني كثر سفره واطلع على أشياء لم يطلع عليها، أو الكلام عما عند الناس: فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، هذا يعني مما لا يعني. وأكثر ما يعني اليوم اشتغل كثير من الناس بالنت، ويقولون أن الشبكة العنكبوتية 20% مما فيها نافع و80% إما ضر وإما لا نفع فيه، يعني إما هو أقل شيء يكون ما فيش فيه نفع لا يعني العبد. وطبعا كثير من الشباب صار عندهم إدمان للشبكة العنكبوتية، بحيث أن يقعد ممكن 14 ساعة يعني على المواقع، وتلاقي له كذا صفحة ومجموعات على التواصل الاجتماعي. فلا شك أن هذا مضيع للوقت، مضيع للعمر، إن خلى من مفاسد، ولا يخلو من مفاسد طبعا، ولا يخلو النظر في النت من رؤية يعني متبرجة أو شبه عارية أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي يعني يفسد بها قلب العبد وتفسد عليه الدنيا وآخرته. فنقول هذا مما لا يعني، لا يعود على العبد خير. فإنسان يحرص على وقته وعلى قلبه، وعلى يعني يشتغل بما يعني: تحصيل العلم النافع، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل، وإن كان ولا بد فبيدخل في مواقع معينة ومدة معينة وأشياء يكون فيها خير فيها نفع، فيقول له معنى يعني أن تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس طبعا، بل بحكم الشرع والإسلام، يعني مش بحكم الهوى، بحكم الإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني في الإسلام من الأقوال والأفعال. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل في ترك المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات أو المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج يعني إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. طبيعة النفس لو أعطيتها كل المباح تطلع المكروه، لو أعطيتها المكروه تتطلع إلى الحرام، لذلك سنجعل بينه وبين الحرام يعني سترة أو مسافة من المباح، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وأن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه بدرجة التقوى ودرجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا لا يعبد الله كأنه يراه، لابد أنه يعني، فمن حسن إسلامه ترك يعني ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. وطبعا درجة الأحسن أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك تنظر إلى الله، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك. ومن عبد الله عز وجل على المشاهدة كان له أوفر نصيب من أعظم نعيم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. يقول: اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات أو المشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن الإسلام. ودي درجة التقوى، يعني الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل منه. التقوى هي علم القلب بقرب الرب، الإنسان يستشعر هذا القرب. في الشك أنه لو استشعر هذا القرب مش هيأتي المحرمات ولا يتجرأ يعني على الشبهات، وطبعا يأتي بالعبادة على أحسن يعني وجهها. فالتقوى هي، وذلك يقولون، الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الوحش. فالإنسان لما يجتهد في الطاعة فإن هذا يولد القرب من الله عز وجل، والقرب يورث الأنس، سلام يقترب يأنس. قال بعض السلف: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره. قد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لآيات المعية، يعني سنستشعر معية الله عز وجل يعني منه وقرب الله عز وجل له. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني نسمع وأيضا رسلنا يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، وقد نفى الله عز وجل الخير عن كثير ما يناجي به الناس أو يتناجى به الناس بينهم، فقال تعالى: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة ولم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني. وطبعا كلام فيما لا يعني من يعني ايه اقل افات اللسان. ومع ذلك يعني قال الحسن من علامة اعراض الله عز وجل عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعني. فكيف بالمشغول بالغيبة والنميمة او بالكلام الفاحش او بغير ذلك. فاذا كان الكلام فيما لا يعني علامة على الخذلان، من علامة اعراض الله عز وجل عن العبد ان يجعل شغله فيما لا يعني. وقال سهل التستري من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق، من تكلم فيما لا يعني حرم الصدق. وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته. يعني الإنسان يعني كلما حسن إسلامه كلما كان حسابه يعني جزاك الله خير يعني عليكم السلام أن تضاعف الحسنات تكون أكثر. والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فأقل التضعيف 10 يعني. وكلما حسن الإسلام واحد يحسب الحسنة ب100 الحسنة ب200 الحسنة لحد 700 ضعف. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم فإن الرجلان يكونان في صف واحد وخلف إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. لأن تتفاضل الأعمال بحسب ما في قلوب أصحابها من تقوى لله عز وجل. وقال أبو الدرداء الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال العبادة من المغترين. وبهذا ينسبق الصحابة رضي الله عنهم، يعني سبقوا بعظيم تقواهم لله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وأمثاله من مسلمة الفتح فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ده خطاب لخالد مع أنه من الصحابة أيضا ولكن متأخر الصحبة لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف خلاف، وعبد الرحمن من المهاجرين الأولين وخالد يعني أسلم قبل الفتح بقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لعبد الرحمن وقال لو أنفق أحدكم يعني من أمثال خالد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، مد اللي هو الحفنة يعني، ولا نصيفه يعني نصفه. فقيل عظيم تقوى الصحابة الله عز وجل، وقيل أنهم أنفقوا يعني في وقت نحتاج فيه الإسلام إلى البذل. ولذلك يعني يقول بعضهم إن ساعة واحدة يعني من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر أحدنا ولو عمر عمر نوح. ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من عمر أحدنا ولو عمر عمر نوح. فيقول فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لابد منها، أقل حاجة 10، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله كالنفقة في الجهاد والحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فلو أحسن العبد إسلامه فإنه لا يؤاخذ بما عمل قبل إسلامه أو قبل توبته أو قبل التزامه، ومن أساء يؤخذ بما مضى وما بقى. وخرج أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها. يعني زي ما جاء عمرو بن العاص جاي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشترط، فقال أشترط أن تغفر ذنوبي، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله، من حج فلم يرفث فلم يفسق راجع من ذنوبك يوم ولدته أم. يقول وهذا محمول على الإسلام الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود. وفي صحيح مسلم أيضا عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. فالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان قبل الإسلام لما يسلم بيعود له ثواب يعني هذه الأعمال، لأن كان المنع من قبولها من الإثاب عليها الكفر، لأن يشترط الإيمان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن شرط الإيمان. فلو الكافر وصل رحمه أو بر والديه أو صدق بصدقة إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن الكافر ليس له في الآخرة خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، فيجازى في الدنيا. وإنه من يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكن نفرض هذا الكافر أسلم فيعود إليه ثواب أعماله الصالح، وهذا يدل على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها، يعود إليه ثواب هذه الحسنات التي منعه الكفر من الانتفاع به. وقد ورد كذلك أن السيئات تبدل حسنات إذا تاب العبد وحسنت توبته وإسلامه، كما قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر ومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هنا. فهو طبعا في السيئات الكبيرة أن تبدل بحسنات كبيرة أيضا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله تعالى من محوها بالعقاب. وأيضا يعني الحدود يعني كفرات، يعني لو واحد أصاب حدا وعوقب يعني في الدنيا لا يكافأ عليه أو لا يحاسب، لا يجزى عليه يوم القيامة، وده اللي دفع ماعز والغامدية إلى الاعتراف للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا الطهرة لو سطر على نفسه وتاب بينه وبين الله عز وجل، وعلى رجاء يعني أن تقبل توبته إن كان صادقا، ولكن يعني هم أحبوا يعني أن يتأكدوا من أن الحد ذهب مع الذنب سواء بسواء. يقول فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب بالنار النصوح أولى، لأن محواها بذلك أحب إلى الله عز فكلما ذكرها ازداد خوفا وجل من الله عز وجل ومصارعة إلى الأعمال الصالحة. في علامات لصحة التوبة، علامات للتهمة في التوبة، من علامات التهمة يعني أن يستمر العبد على الذنوب وأن يلتفت القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة ويتذكر حلاوة مواقعته. من علامات التهمة ألا يستحدث أعمال صالحة بعد التوبة. من علامات التهمة أن يستشعر بالأمان كأنه قد أعطي منشورا بالأمان فهو قد تاب ولكن لا يدري هل قبل التعامل صالحا، فإنه يتوب إلى الله ما تاب. ده مفعول مطلق يعني أنه هو تاب توبة صادقة، التوبة التي يصدقها العمل الصالح. من علامات الصحة أيضا أن يظل على الخوف حتى تنزل عليه الرسل ألا تخافوا ولا تحزنوا. من علامات الصحة أيضا قال سفيان بن عيينة في قول الذي بنوا ريبة في أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. وأيضا من علامات الصحة كثرة تصيب القلب فتطرح دليلا بين يدي الرب عز وجل. فيقول إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله عز وجل ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سبب للأعمال الصالحة المحية يعني له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية من الخير وفي رواية أيضا بزيادة ويكره لأخيه ما يكره نفسه يعني من الشر. يعني دي من علامات كمال الإيمان، إنسان يعني لا يحب أن، كما قال الإمام الشافعي وددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم ولا ينسب إليه شيء منه، فيحب الناس جميعا أن يكونوا علماء وأن يكون عندهم علم الشافعي. فيقول لا يؤمن أحدكم، وطبعا لا يؤمن يعني أحيانا نفي بيكون نفي صحة وأحيانا نفي وجود وأحيانا نفي نفي كمال، فالظاهر أنه نفي نفي كمال. يعني لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، وخرجه الإمام أحمد بلفظ لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين، وأن المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته ونفي الكمال. قال عبد الله بن رواحة أبو الدرداء الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان طارة ويخلعه طارة أخرى. ولذلك الحديث لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن، يعني قالوا في لحظة الزنا بيفارق الإيمان أو يفارق الإيمان، وحتى لا نقول بقول الخوارج يقولون في قلب أصل الإيمان أو أنه إذا تاب يعود إليه الإيمان يعني مرة يعني ثانية. يقول الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان طارة ويخلعه أخرى، أو أنه هو بيبقى إيمانه ضعيف جدا لا يستحق به اسم يعني الإيمان، زي مثلا بطارية العربية ممكن يكون فيها كهرباء بس ما الكهرباء أقل من أنها تدور المرش بتاع العربية، فهو مش معنى أنه هو يعني ما فيهوش إيمان يعني كافر، لا ده هو فيه إيمان بس ضعيف جدا في وقت المعصية. يقول والمعنى أنه إذا أكمل خصال الإيمان لبسه، فإذا نقص منها شيء نزعه، والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره نفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. كأن هذه من شعب الإيمان، إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وده يدل على سلامة القلب. أما الذي يكره النعمة للناس ويكره أن ويحسد وغير ذلك يعني يدل على يعني نقص شديد في الإيمان. أخرج الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. حسنه الإيه الألباني. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني وفاته أو موته هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني زي ما تحب الناس تعاملك وتبشي في وجهك وتعاملك معاملة حسنة، فأيضا تعامل الناس يعني كما تحب أن يعني يعاملوك. وطبعا قوله من أحب أن يزحزح عن النار موافق الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لا يدل أن الإنسان يعني معرض لهذه وهذه وهذه قريبة وهذه قريبة. ويوفق الآية أيضا الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، شراك النعل هو رباط النعل، يبدو الصندل الحزام بتاع الصندل أو شيء من ذلك، والنار مثل ذلك. فسهل جدا أن يخش الجنة لو انشغل بالطاعة والعبادة واتقى الله عز وجل، وأيضا سهل أنه يخش النار لو لم يتق الله عز وجل. حديث أنس وحديث أنس الذي نتكلم فيه الآن يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه ما لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعلو في الأرض التكبر وطلب الشرف، الشرف يعني الشهرة والمنزلة عليه، الشرف اللي هو المكان المرتفع، يعني طلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها، والفساد العمل بالمعاصي. وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بطر أو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه. ومن هذا قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا. وكذا قالوا أن الرجل لا ينبل يعني كل النبل حتى يسمع ممن هو فوقه، ممن هو مثله ومن هو دونه، يعني إنسان لا يتكبر أنه يسمع فائدة من أحد تلامذته أو ممن هو أقل منه يعني شهرة أو علما أو سنا. يقول التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع، ومن أبى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر، أنه يتكبر عن الخضوع للحق. وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم، وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، وشايف نفسه دائما يعني موفق ومصيب وإنه هو يعني هو متميز، وينظر الناس بعين النقص ويرى يعني القذاء يعني في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. وفي الجملة فينبغي المؤمن أن يحب المؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره نفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه نفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى لنفسه مثلها. ده لا ينافي أن الإنسان يتمنى ما عند أخيه من الخير، وده غبطة وحسد شرعي، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. واحد شايف واحد قاعد ينفق زي الشيخ محمد عياد كده في أول خير، أن الإنسان يتمنى يكون عنده مال ويفعل مثله، ده مستحب، يعني ده مش الحسد المذموم. الإنسان يعني قد يتمنى ما عند أخيه من الخير ومع ذلك يتمنى زوال ما عند أخيه وأن يكون ذلك له، ده اللي هو المحرم شديد التحريم، ده الحسد المذموم. ولكن أن تتمنى ما عند أخيك من الخير، تجد واحد صوام قوام أو واحد عنده علم أو واحد موفق يعني في الدعوة أو في الخير وتتمنى مثل حاله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. فده التنافس المشروع، ولكن التنافس على الدنيا هو المذموم. فيقول ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه نفسه، وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فيتمنى نفسه مثلها، فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة، ويقصد الحديث ولولا أن شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقتل في سبيله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأناء النهار. وإذا كانت دنيوية فلا خير في تمنيها، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من هو فوقه، وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته، كما قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. إنسان ما يقولش أنا أدني بصلي في المسجد غيري ما بيصليش، أو لا هو يبص مثلا الحريص على تكبيرة الإحرام، الأكثر منه عبادة، المكثر من قيام الليل، ينظر في الدين إلى من هو فوقه، وفي الدنيا إلى من هو دونه، حتى لا يزدري ليحتقر نعمة الله عز وجل عليه. كما قال بعضهم كنت أجالس الأغنياء فكنت أرى دب أفره من دبتي وثوبا أحسن من ثوبي، فجلست الفقراء فاسترحت. ما جلس الفقراء لا إن ثوبه أحسن من ثوبه ودبته أو سيارته يعني أحسن من سيارة الفقير إن كان عنده سيارة، فاستراح. فإنسان ينظر في الدين إلى من هو فوقه، في الدنيا إلى من هو دونه، ولا يكره أن أحد يشاركه في ذلك، بل يحب الناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، ومن تمام أداء النصيحة للإخوان. وينبغي للمؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ما الذي يمنعك أن تكون عالما أو زاهدا أو عابدا؟ فالإنسان ينافس يعني في ال، واللي بيعين على ذلك يعني فعلا الإنسان ينظر في التراجم العلماء، يعني إخوة ميرو كتاب يعني أعلام السلف وأعلام الصحابة، ويعيش مع العلماء ويشوف إزاي كان اجتهادهم، وكان يعني ال يعني يعني يعني فعلا بإيه يزدري نفسه، ويشعر ننزل أنفسنا فعلا منزلا لائقة بها. وينبغي المؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن درجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، والنظر إلى نفسه بعين النقص، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه. وأيضا يعني كما قال بعض السلف يعني يخرج العارف من الدنيا وما قضى وتراه من شيئين: ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. و رؤية يعني النعم الله عز وجل عليه تورثه كمال حب الله عز وجل، ورؤية عيوب نفسه وسيئات عملي يورثه كمال الذل لله عز وجل. قال محمد بن واسع لابنه: أما أبوك فلكثر الله في المسلمين مثله، فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب المسلمين أن يكونوا مثله مع نصح لهم، بل هو يحب المسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. وإن علم المرء أن الله تعالى قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على سبيل التحدث بالنعم، ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا. يعني يجوز للإنسان يحدث مثلا عن بعض أعماله يعني ليس على سبيل التفاخر، نفس الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لا يقول ذلك تفاخرا، بل حتى تعرف أمته يعني فضله حتى يقوم بحقه. فالإنسان خص الدعاء والعلماء يعني قد يخبر يعني عن بعض أعماله أو بعض عباداته من أجل أن يقتدى به. يقول: وإذا علم المرء أن الله قد خصه على غيره فضل فأخبر به لمصلحة دينية، وكان إخباره على سبيل التحدث بالنعم، ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا، فقد قال ابن مسعود: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به، فقد قال ابن عباس: وإني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أمره وأعماله: أخرج أخرج إلي ماء أو تمرات أفطر عليها ليكون لك أجر مثل أجري. وده بالعمل، يعني إن هو يعني يجي على وقت الفطار فيأمر من يأتي له بطعام حتى يكون له أجر مثل أجري. أنا أكتفي هذا القدر بالنسبة لكتاب جامع العلوم الحكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.